نفخة الفزع والصعق، يفزع الناس من هول ما سمعوا من النفخ ومن هول ما رأوا من الآثار المترتبة على هذا النفخ. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. فالنفخة الأولى تحدث في الكون كله علويه وسفليه انقلاب هائل عبرت عنه الآيات المباركات في الثلاث سور: التكوير والانفطار والانشقاق. أما في التكوير فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. والتكوير هو لف الشيء بعضه على بعض، التكوير لف الشيء بعضه على بعض، كتكوير العمامة يلف الشال الذي يربط على العمامة حول نفسه فوق بعضه فيكور. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، كما في الانفطار: وإذا الكواكب انتثرت، انطفأ ضوءها وتناثرت وتفرقت من أماكنها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. سيرت من أماكنها من هول الموقف، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فإذا ابتعدت عن العين صارت هباء منبثا، ثم نسفت نسفا فلم يبق لها عين ولا أثر، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء فجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. أحب أموال العرب إليهم وأنفسها عندهم، ولا سيما إذا كانت عشارة، ومع ذلك من هول الموقف عطلت هذه العشار وأهملها أهلها وتركوها فلم يسألوا عنها، لأن الناس أيقنوا بالفناء والزوال وعلموا أنه في هذا اليوم لا ينفع ولد ولا مال. فلذلك وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا البحار سجرت أي سعرت واشتعلت نارا موقدة، وإذا البحار سجرت أي سعرت واشتعلت نارا موقدة، لأن الشمس والقمر يكوران بعضهما على بعض ويرمى بهما في البحار فتتأجج البحار نارا موقدة. وإذا البحار سجرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، قبل ذلك تركنا شيء، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، زوجت النفوس أي جمع كل نظير مع نظيره وكل شبه مع شبيهه، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فالجنة لها أبواب والنار لها أبواب، وكل باب يدخل منه أهل كل عمل. فمعنى قوله تعالى وإذا النفوس زوجت أي ضم النظير إلى نظيره. بالنسبة للناجين أهل الجنة، أهل الصلاة مع أهل الصلاة، وأهل الجهاد مع أهل الجهاد، وأهل الصيام مع أهل الصيام، وأهل الصدقة مع أهل الصدقة. وبالنسبة للهالكين أهل النار، أهل الربا مع أهل الربا، وأهل الزنا مع أهل الزنا، وهكذا. هذا معنى قوله تعالى إذا النفوس زوجت. ولذلك قال في الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي البنت، كانت العرب في الجاهلية تكره البنات، وقد عبر الله تبارك وتعالى عن شدة هذه الكراهية بقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فكانوا في الجاهلية من شدة كراهيتهم للبنات يقتلونهن دفنا أحياء. إما أن المرأة تلد عند حفرة، ساعة ما تولد البنت في الحفرة ويدفنوها فورا عند دفنها، وإما أن تترك البنت حتى تكبر وتشب ويبدو جمالها وحسنها، فيقول لها أبوها لأمها زيني فلانة فإني أحب أن أزور بها أهلي. فالمسكينة تزين البنت وتلبسها كما تفعل النساء اليوم، إذا أراد الأب أن يذهب ابنته إلى زيارة أهل الأم تلبس البنت وتجملها رايحة زيارة، فيأخذها ويكون قد حفر لها حفرة في الصحراء أو يرد بها على بئر، فيقول انظري في البئر، فتنظر المسكينة فيدفعها فجأة فتسقط في البئر. فقال تعالى في الإنكار عليهم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلا، وفي هذا شديد الإنكار على الوائد نفسه. فإذا الموءودة وهي المظلومة سئلت، فما بالك بالقاتل عمدا وعدوانا. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، والمراد بالصحف صحف الأعمال، وما منا إلا وعن يمينه ملك وعن شماله ملك، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن آته. فإذا مات الإنسان طويت صحيفته وجعلت معه في عنقه، يلقاها يوم القيامة كتابا منشورا، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسنات والآخر عن شمالك يكتب سيئات، فإذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ثم يقول الحسن: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، إيش معنى الكشط؟ الإزالة. لما بتكتب كلمة غلط بتكشطها أي تزيلها. إذا السماء كشطت أي أزيلت. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. هنالك جواب الشرط المذكور لهذه الأهوال: علمت نفس ما أحضرت من خير ومن شر. علمت نفس ما أحضرت من خير ومن شر. فهذا النصف الأول لسورة التكوير حدثنا الله تبارك وتعالى فيه عن بعض أهوال يوم القيامة. وفي النصف الثاني حدثنا الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم وأنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك ردا على المشركين الذين زعموا أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فقال تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. المراد بالخنس النجوم، تخنص بالنهار وتظهر بالليل. فلا أقسم بالخنس، الخنس النجوم، تخنص أي تختفي وتغيب عن الأنظار نهارا وتظهر ليلا. الجوار الكنس التي تجري في بروجها ومنازلها ومواقعها طول الليل، ثم تكنس أي تغيب مع طلوع الفجر. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. لفظ عسعس يصلح أن يطلق على الإقبال والإدبار. والليل إذا عسعس أي أقبل، والليل إذا عسعس أي أدبر. فلفظ عسعس يطلق على الإقبال وعلى الإدبار. والمناسب لما بعده من القسم هنا والصبح إذا تنفس أن يراد بالليل إذا عسعس إذا إيه؟ إذا أدبر. يبقى إذا أدبر الليل وجاء الإيه؟ النهار. وعلى هذا التفسير يكون قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا إيه؟ إذا تجلى. فلفظ عسعس يصلح للإقبال والإدبار، والليل إذا عسعس إذا أقبل وإذا أدبر. ولكن حمل العسعس هنا على الإدبار أولى ليكون مناسبا لما بعده: والليل إذا عسعس والصبح إذا إيه؟ إذا تنفس. جواب القسم: إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه تزكية الله تبارك وتعالى لأمين الوحي الملائكي جبريل عليه السلام. زكى الله تبارك وتعالى حامل الوحي والذي ينزل به من السماء إلى الأرض جبريل عليه السلام، ثم زكى أمين الوحي في الأرض وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه أي القرآن لقول رسول كريم. فأضيف القول إلى الرسول من جهة التبليغ، وإلا فإن معروف إن مدام رسول يبقى بيبلغ كلام مين؟ كلام مرسله، يبقى الكلام مش كلام الرسول، وإنما كلام كلامي كلام المرسل. فالقول وهو القرآن أضيف إلى الرسول وهو جبريل سلام من حيث التبليغ. ومعروف من اللغة إن الرسول لما بيبلغ كلام أو بيقول كلام بيبقى كلامي كلام من أرسله وليس كلامه هو. إما إيش وظيفة الرسالة؟ وظيفة الرسول، وظيفة الرسول يبلغ كلام من أرسله، يبلغ كلام إيه؟ من أرسله. فإضافة القول إلى الرسول من إضافة التبليغ، من جهة التبليغ وليس من جهة الإنشاء. القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، ذي قوة شديدة، كما قال في النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. شديد القوى. ومن قوة جبريل عليه السلام أنه حمل قرى قوم لوط من القواعد من الأساس، حملها إلى السماء ثم قلبها كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها. ومن قوته عليه السلام أنه صاح في قوم ثمود صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي عند الله صاحب العرش، الرحمن على العرش إيه؟ استوى جبريل عليه السلام الملائكية، فاستأذن ربه فأذن له. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام خارج من المسجد الحرام جهة أجياد، إذ تبدى له جبريل عليه السلام في الأفق المبين له 600 جنة رأيت نعيما وملكا كبير ثم، يعني هناك. فجبريل مطاع ثم، أي مطاع هناك في الملأ الايه؟ الأعلى، فهو كبير الملائكة وكلام مسموع عند الايه؟ الملائكة، مطاع ثم، وهو ايه؟ أمين على الوحي الذي حمله من الله إلى من اصطفى من البشر، مطاع ثم أمين. فجبريل عليه السلام أمين على الوحي، سمعه من الله وبلغه إلى رسول الله من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل. فلما زكى الله حامل الوحي من الملائكة، زكى من بلغ الوحي من البشر محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال: وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. وسماه صاحبهم ليقول لهم: أنتم أعلم به من غيركم، لأنه إيه؟ لأنه صاحبكم. من يعرف الصاحب أكثر من صاحبه؟ أما تحب تسأل عن إنسان تسأل أصحاب، الصاحب أعلم الإنسان بصاحبه. فربنا قال: هذا صاحبكم وما صاحبكم بمجنون. وكيف يكون مجنونا وأنتم الذين كنتم تحكمونه قبل البعثة فيما تختلفون فيه وترتضون حكما؟ كيف صار بعد كده مجنون؟ أنتم قبل البعثة كنتم تحكمون فيما فيه تختلفون. ومن أشهر ذلك أن قريش لما جددت بناء الكعبة ووصلت في البناء إلى موضع الحجر الأسود، اختلفت القبائل أي قبيلة تتشرف بوضع الحجر الأسود مكانه، لأن وضع الحجر في مكانه ده شرف كبير، لو قبيلة واحدة حطت الحجر في مكانه ستذهب بهذا الشرف أبد الدهر، وطبعا كل قبيلة تشح على الأخرى بهذا الشرف وتضن بهذا الشرف على الأخرى. اختلفوا من اللي يحط الحجر مكانه، فلما اختلفوا قالوا: رضينا بأول داخل حكما. فكان أول داخل محمد بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن يبعث. فلما رأوه قالوا: رضينا بأبي القاسم حكما. فحكموا، قال بسيط، قلع الرداء بتاعه من على كتافه وحطه على الأرض، ومسك الحجر حطه في وسط الرداء وقال: هاتولي من كل قبيلة واحد. جابوا من كل قبيلة واحد قال شيلوا الرداء، مسكوا الرداء رفعوه لفوق لوقد الحجر وحطوا في مكانه، وبذلك قضى على خلاف كاد ينشب بين العرب ورضوا بحكمه. فربنا يقول له ده صاحبكم ازاي ده مجنون وانتم اللي عارفينه، وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم معلمه جبريل بالأفق البين الواضح الذي لا يشك فيه. وذلك أن جبريل عليه السلام كان يتشكل بأشكال وصور مختلفة عندما جئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتشكل بأشكال وصور مختلفة عندما جئه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبدى له في صورته الملائكية، فاستأذن ربه فأذن له. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام خارج من المسجد الحرام جهة أجياد، إذ تبدى له جبريل عليه السلام في الأفق المبين له 600 جناح قد سد بها الأفق. ولقد رآه بالأفق المبين. ثم مرة ثانية ولقد رآه نزلة أخرى فندية عند سدرة المنتهى، وكان ذلك ليلة ليلة المعراج. يبقى في مرتين رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على أصل خلقته الملائكية له 600 جناح، رأى مرتين، مرة في الأرض وطالع من الكعبة جهة أجياد ولقد رآه بالأفق المبين، ومر في السماء ليلة المعراج ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو عليه الصلاة والسلام، وما هو على الغيب بضانين، بضانين قرأت هذه اللفظة بالضاد بضانين، وقرأت بالضاء بضانين. وما هو على الغيب بضانين بالضاد، وقرأت بالضاء وما هو على الغيب بضانين. وكل قراءة لها توجيه وتفسير. وما هو على الغيب بضانين، الضانين هو البخيل، الضانين هو رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس إليه. لم يبخل بتعليمكم شيئا من الدين مما أمره الله بتعليمه إياك. وما هو على الغيب بضنين. وعلى القراءة الثانية بالضاء، وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، يعني ليس محمد متهما فيما بلغه عن عن ربه سبحانه وتعالى. وما هو على الغيب بضنين. وما هو أي القول الذي بلغه جبريل إلى محمد وبلغه محمد إلى قومه، وما هو بقول شيطان رجيم، وما هو بقول شيطان رجيم، كما قال في الشعراء وما تمزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ولقد سبق معنا في سورة الجن أن الجن لم تعلم بنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما حيل بينها وبين وبين السماء، كما شرحنا في سورة الجن لما حيل بين الجن واستراق السمع شكوا إلى إبليس فقال ما هذا إلا لأمر قد حدث في الأرض، في حدا حصل، سيحوا في الأرض وشوفوا الجديد اللي حصل الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فتفرقوا يمينا وشمالا، فأتى نفر منهم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فاستمعوا إلى إلى القرآن، إلى القرآن وبعدين بقى قالوا كما قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. إذن الشياطين ما كانش تعلم بنزول القرآن أصلا، فكيف يقال إن هو قول الشيطان الرجيم؟ وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ كلمة فأين تذهبون ديت يعني تقال للإنسان الذي ضل طريقه، الذي ضل ايه طريقه، او يقول احد انت رايح فين، ايه اللي بتقوله ده؟ لما يقول قولا غريبا او يفعل فعلا غريبا فتنكر عليه، تقوله انت رايح فين، بتقول ايه يعني، كلامك هذا لا محل له، فعلك هذا لا محل له. فهذا معنى قوله تعالى فأين تذهبون، أين تذهبون هذه المذاهب، مرة قول شيطان ومرة سحر ومرة شعر ومرة كهانة، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فالإنسان له إيه؟ مشيئة، ولكن مشيئة الإنسان مرتبطة بمشيئة الإيه؟ الرحمن. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت، وذلك يوم القيامة إذا نفخ في الصور، كما قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت من أماكنها وخرجت من مواقعها ومنازلها وانطفأ نورها وذهب ضوءها، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت أي فجر بعضها في بعض، فاختلط عذبها بملحها، فاختلط عذبها بإيه؟ بملحها. ونحن نقرأ في كتاب ربنا مرج البحرين إيه؟ يلتقيان، بس بينهما إيه؟ برزخ لا يبغيان، يلتقي المالح مع الحلو، لا يبغي المالح على الحلو ولا يبغي الحلو على الإيه؟ المالح. من أهوال يوم القيامة أن تفجر البحار فتزال هذه الإيه؟ الحواجز بين الحلو والمالح، فيختلط العذب بالمالح والملح بالإيه؟ بالعذب. ويحتمل وإذا البحار فرح، بيقولوا إحنا ناس يعني حلوين، بيض صدر كويسين يعني، المرة جايبة عيل أسود من ليه؟ فالرسول عبي حب يطمنه، قال له عندك جماء؟ قال لي ذري في البحار، يحصل تفجير ذري في البحار، فشوف بقى البحار دي كلها إذا فجرت تفجيرا ذريا نوويا في لحظة واحدة ماذا يصيب أهل الأرض. ولقد جرب الناس ويلات ونكبات ومصائب التفجير النووي الذري، فكيف بالبحار يوم القيامة وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، فخرج الناس من إيه؟ منها ونفخ في الصور، فإذا هم من إيه؟ من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هنالك يوم يحدث هذا علمت نفس ما قدمت وأخرت. كما سبق في القيامة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، علمت نفس ما قدمت في حياتها وما أخرت بعد إيه؟ بعد مماتها. وقلنا إن من شأن الإنسان، أي إنسان، إنه لازم يترك أثر بعده في الناس، لا بد أن يترك بعده في الناس إيه؟ أثر، فإن كان أثر خير أتاه من خيره وثوابه، وإن كان أثر شر أتاه من إثمه وإيه؟ ووزره إلى يوم القيامة. فإذا حدثت هذه الأهوال علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، عتاب رباني للإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما غرك بربك هذا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، خلقك فإيه؟ فسواك فعدلك، سواك في أحسن صورة، وعدلك في أحسن تقويم. إيدين قد بعض بالسمت، ما فيش إيد أطول ولا إيد أقصر، رجلين قد بعض بالسمت، ما فيش إيد أطول ولا إيد أقصر، عينان قد بعض بالسمت، ما فيش عين واسعة وعين ضيقة، أذنان قد بعض بالحجم بالسمت، ما فيش ودن كبيرة وودن صغيرة. من الذي سواك؟ الله. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يخلي الولد ده طالع لأبوه، يقول ود كله أبوه، وبعدين الود التاني كله الايه؟ لأمه. الود طالع لعمامه، والود طالع لايه؟ لإخواله. وبعدين يجي ولد كده غريب له لعمامه ولا لإخواله، جاي منين دي؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ايه؟ ما شاء ركبك. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف ايه؟ كيف يشاء، ولا كيف تشاء؟ كيف يشاء؟ كيف يشاء؟ جاي رجل بيقول: يا رسول الله، مراتي جابت عيل اسود جو، يعني عايز يقول ايه؟ انه مش مني، بس يعني ايه؟ مش قادر يصرح. بيقولوا احنا ناس يعني حلوين، بيض شجر كويسين، يعني المرة جايبه عيل اسود من ليه؟ فالرسول عبي حب يطمنه، قال له: عندك جماء؟ قال لي ايوه. قال لونها ايه؟ قال حمرة. قال ما فيهاش اخضر؟ والاخضر الايه؟ الاحمر اللي فيه اسمر كده، اسمر بحمار كده. ما فيهاش اخضر؟ قال له فيه. قال له منين؟ لا ما دام كلها حمر، الاخضر دي جي منين؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني يمكن سيد الجمل دي كان ايه؟ كان اخضر. قال له: ابنك لعله نزعه ايه؟ نزعه عرق. يبقى ان شاء الله جعل الشبه لأقرب أب أو لأقرب أم، وإن شاء الله جعل الشبه لإيه؟ لأبعد أب أو لأبعد إيه؟ لأبعد أم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف إيه؟ كيف يشاء. من النكت الطريفة الظريفة، بيقولوا كان فيه رجل أسود، أسود الوجه، ذكي جدا، ذكي جدا، فحب يختار واحدة بيضة عشان العيال يطلعوا لإيه؟ لأمهم، تطلع العيال بيضة. فما لقاش غير واحدة بيضة بس غبية، فقال: مش مشكلة، ما أنا ذكي أسود وهي بيضة غبية، يبقى الولد ياخد إيه؟ ذكائي وياخد إيه؟ بيضها، يبقى أبيض وذكي. فتزوج الأسود معك، وإحسان الله إليك وفضل الله عليك، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فما غرك به؟ فما غرك به؟ قال ابن عمر: غره والله جهله، غره والله جهله. وربنا قال لنا في القرآن الكريم إن المؤمنين حيقولوا للمنافقين يوم القيامة: وغركم بالله إيه؟ الغرور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم أي ينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم، مش كنا جرام نصلوا معاكم ونصوموا معاكم ونحجوا معاكم؟ قالوا بلى، كنتم معانا صحيح بس بالظاهر، أما الباطل ما كانش معانا. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله. مين الغرور؟ من الغرور؟ الشيطان. ولذلك ربنا حذرنا من غرور الشيطان، فقال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الايه الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ثم بين الله تعالى الحقيقة الدافعة للإنسان إلى الإساءة فيما بينه وبين الله بترك فرائضه وارتكاب محارمه، فقال كلا بل تكذبون بالإيه؟ بالدين. دي الحقيقة، الحقيقة اللي تغر الإنسان وتدفعه إلى المعاصي هي التكذيب بإيه؟ بيوم الدين. كلا بل تكذبون بالإيه؟ بالدين، زي ما قال في سورة القيامة بل يريد الإنسان إيه؟ ليفجر أمامه، عايز يفجر، فكل ما يفجر الموت كده إيه؟ يلوح له من بعيد، فيه قيامة، فيه جنة، فيه نار، إيه؟ وهو عايز يفجر وعايز يبعد الشبح ده عنه، فعشان كده إيه؟ يسأله أيان يوم القيامة. فالتكذيب بيوم الدين هو القائم وراء كل شر ووراء كل جريمة ووراء كل معصية. ولذلك ربنا قال إيه؟ أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي إيه؟ يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. أما المصدقون بيوم الدين ربنا قال فيهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما عايزين ايه؟ قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يحفظون ايه؟ أعمالك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كما سبق في ايه؟ في السورة السابقة إن ربنا وكل بكل إنسان ملكين عن اليمين وعن الشمال ايه؟ قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الكرام الكاتبون الله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة على معرفة ما يدور بداخل الإنسان. مش الملائكة الكرام الكاتبين بس بيكتبوا أقوالك وأفعالك، ده نيتك كمان اللي في قلبك بيكتبوها، ربنا ادالهم القدرة على الاطلاع عليها وبيكتبوها. يدل على ذلك قول ربنا في الحديث القدسي إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها لو حسنة، فإن عملها فاكتبوها لو إيه؟ عشرة. فالهم ده شيء في داخل الإيه؟ في داخل الإنسان. الملائكة أنت بتبقى قاعد تفكر والملائكة مطلعة على إيه؟ على تفكيرك، لأن هيترتب عليه ثواب وعقاب، وهم مكلفين بكتابة كل ما يصدر منك مما يترتب عليه ثواب وعقاب، فعشان كده ربنا ادالهم القدرة على معرفة همك بالخير والشر. وأصرح من ذلك في الإفادة بأنهم يعلمون ما بداخل الإنسان في الحديث الصحيح أن الملائكة قالت يا رب هذا عبدك فلان يريد أن يعمل كذا وكذا، يريد أن يعمل، يا رب ده هيشرب الخمر يا رب ده هيسرق. فقالت على ملائكتي امهلوه، انتم مستعجلين عليه ليه؟ امهلوه، فان عملها فاكتبوها سيئه وان تركها فلا تكتبوها عليه شيء. فالكرام الكاتبين مش بس بيكتبوا اقوالك وافعالك، ده كمان بيكتبوا ايه؟ ما يدور في نفسك من حديث الخير وحديث الايه؟ الشر. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال تعالى: ان الابرار لفي نعيم. ان الابرار لفي نعيم. من هم الابرار؟ الابرار هم اصحاب العقيدة السليمة، اصحاب العقيدة الصالحة السليمة من شوائب الشرك، واصحاب العمل الصالح السليم من شوائب البدعة. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وهذه العقيدة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالأبرار أصحاب العقيدة الصالحة السليمة من شوائب البدعة، وأصحاب العمل الصالح العقيدة الصالحة السليمة من شوائب الشرك، والعمل الصالح السليم من شوائب البدعة. هؤلاء الأبرار الله تعالى يقول: إن الأبرار لفي نعيم، في نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، في نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة. كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا هو النعيم، حياة طيبة، حياة ملؤها الأمن والأمان والسعادة والاستقرار والرخاء والرضا. هذه الحياة الطيبة، هذا النعيم الذي يحياه الأبرار لا يعرف إلا بالمذاق. سورة التكوير وسورة الانفطار، ففي هذا القدر كفاية. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إذا كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم. يقول تمر بالقلب أحوال سعادة كده وروحانيات ونعيم كده وشفافيه، أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم. ويقول الآخر: إننا في حال لو اطلع عليها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها. فقير معدم، بيقول الملوك لو يعرفوا عايشين إزاي كانوا هيحسدونا على اللي احنا فيه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في جحيم في الدنيا قبل جحيم الآخرة. فحياة الكفرة الفجرة كلها بؤس وشقاء وهم وغم ونكد وحزن واكتئاب وقلق واضطراب أعصاب وأمراض نفسية وعصبية بسبب البعد عن الله، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكر الله لا يمكن أن يعرف الطمأنينة، ولا يمكن أن يعرف السعادة، ولا يمكن أن يعرف راحة البال ولا هدوء الأعصاب، لأن ربنا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا يصلون الجحيم الكبرى يوم القيامة، يصلونها يوم الدين. والصلى أن يدخل النار فتغمره من جميع الجهات، الصلى أن يدخل النار فتغمره من جميع الجهات، بحيث تأتيه من بين يديه ومن خلف ومن فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وإنما يطوفون بينها وبين حميم آن، والعياذ بالله. وما أدراك ما يوم الدين؟ سؤال لتفخيم الشأن وتعظيم الأمر. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، ولله الأمر من قبل ذلك ومن بعد ذلك، ولكن الله خص يوم الدين بالذكر بقوله: والأمر يومئذ لله. لأنه في الدنيا قد يكون بعض الناس لهم أمر، لكن يوم القيامة يطوي الله السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بشماله ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهكذا لم يتسع الوقت إلا لهاتين السورتين، سورة التكوير وسورة الانفطار، ففي هذا القدر كفاية. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا سائل يقول: هل السبحة بدعة؟ إن لم تكن السبحة بدعة، ونحن نقول أنها بدعة، إن لم تكن بدعة، السبحة مش هتخش معاك التربة. اللي هتخش معاك التربة وتبعث معاك يوم القيامة هذه الايه؟ الأنامل. قال: فيهن عليه الصلاة والسلام إنهن مسؤولات مستنطقات. يعني يوم القيامة هذه الأنامل لما تعقد عليها التسبيح هتسأل وتشهد لك يوم القيامة، لكن السبحة مش هتخش معاك التربة. يبقى الأفضل إنك أنت تسبح على يمينك. يقول: استأجر قطعة من الأرض من أحد الملاك وقطعة أخرى الشركة بالتلت، على من تجب الزكاة في كل مرة؟ الأرض اللي أنت أجرته خلاص المالك خد فلوسك، المالك معلوش زكاة زرع وبعدين تقسمه، فإن تشاححتم واختلفتم كل واحد ياخذ نصيبه، اللي عليه التلت يطلع تلت الزكاة واللي عليه تلتين يطلع تلتين الزكاة. هل يجوز كتابة أسماء الخلفاء الراشدين على القبلة؟ كتابة أسماء الخلفاء الراشدين على القبلة وكتابة أسماء الله الحسنى وكتابة صور من القرآن وآيات من القرآن على جدار القبلة وعلى جدران المسجد، كل هذا من البدع ولا يجوز. ما هي الأفعال التي تدخل تحت قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ كل خير ولو كان ذرة ستراه يوم القيامة، وكل شر تعمله ولو كان ذرة ستراه يوم القيامة. يعني ربنا مش هيضيع حاجة خالص من خير ومن شر، أي وزن مش هيضيع. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذا انكشفت قدم المرأة في الصلاة فهل تبطل صلاتها؟ يجب أن يكون جلباب المرأة أثناء الصلاة طويلا سابغا يستر ظهور قدميها، وهي وقفة جلبية طويلة مجرجرة على الأرض. في غير وإذا ركعت أو سجدت فانكشف ظهر قدمها لا يضرها، لكن المهم وهي وقفة يكون الجلباب طويلا سابغا يستر قدميها. هل تجوز الأدعية والآيات القرآنية على التليفونات المحمولة؟ لا أرى استعمال القرآن الكريم ولا الأذان على المحمول، يعني بدل ما يضرب جرس يقرأ قرآن أو يؤذن، لا أرى هذا. القرآن أسمى وأغلى وأعز من ذلك، وكذلك الأدعية. فالذي أراه أن نغمة التليفون تبقى جرس عادي خالص، مش موسيقى، جرس عادي خالص. وإذا أردت شيئا غير ذلك فخلاها كلمة السلام عليك، يعني لما يطلبك الجرس يرن، الجرس يقول لك إيه؟ السلام عليك، لأن هذا من أدب الاستئذان، من أدب الاستئذان أن تقول السلام عليكم أأدخل؟ فخلي نغمة التليفون بتاعك السلام عليك، يبقى لما يطلبك يقول لك هو إيه؟ السلام عليك. أما قرآن وأذان لا أرى ذلك. أخيرا يسأل السائل: ما موعد المسابقة؟ امتحان المسابقة إمتى إن شاء الله؟ زادك الله حرصا، إن شاء الله سيعلن عن امتحان موعد الامتحان مثل اليوم إن شاء الله. استعد، الامتحان قرب، يعني خلال أسبوعين يكون الامتحان إن شاء الله، فاستعد، الجدول حينزل زي النهاردة إن شاء الله. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.